إلى نوره سبحانه أتوسل. إلى نوره سبحانه إلى نوره سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله سبحان من تأن الوجوه لواجهه فسبحان من تأن الوجوه الله أكبر الله الله لواجهه ومن كل ذي عز له ومن كل ذي عز له يتذلل حليم عظيم عظيم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل ويا غافر الذلات ويا غافر وهي عظيمة الله الله ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما سامعٌ. الله الله. مجيبٌ لمن في الخير يرجو ويأمل. وصلي وسلم كل لمحة ناظر. الله. أنا أحمد على أحمد. الله. فهو البشير. البشير المؤمل ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه فضيك. نعم. أما المشركين فضيعت. فضياك أما المشركين Give me the وأتاك جبريل الأمين مبلغاً سبح المولى الحمام الشالي. وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضواني. الله الله. واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام. الله الله الله. واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا. واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا. واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا. وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكتت على رؤوسها الأصناف ونطقت دواب قريش بالمقالات العربي. الله الله الله. وكانت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. الله أكبر. الله الله الله. وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر اللفظية. الله الله الله. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بزهور مصباح الظلام. الله الله الله. ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام. الله الله. ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا الله. ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام. الله. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني. كانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه